فين الصاحب اللي كان زمان وفليه لما كنت اقول كنت لقيه عنديه راح الزمان يا ناس وخد معاه لحباب راح الزمان يا ناس وخد معاه لحباب كل اللي صاحبه يا سلام في هذا الزمن كذاب كل اللي صاحبه يا سلام في هذا الزمن كذاب كل اللي صاحبه في هذا الزمان كذاب وراحوا لاحبابه مش لاقي صديق ليا ضيع ما عمرنا عالخاين ضيعنا يا دنيا كلك هموم كلك يا دنيا مرارة يا دنيا كلك هموم وهو كلك يا دنيا البيت خربتيه وقفلتي بيبان نكتر البيت خربتيه وقفلتي بيبان نكتر دول كانوا عايشين وفي ترابك دفن تيهم دول كانوا عايشين وفي ترابك دفن تيهم والعين بتي بكي لما العقل روح ليهم ببكي عليهم وهو دمعي نزيل طيار عليهم وهو الخالي علي جايلهم ببكي عليهم وهو الخالي علي جايلهم من الوقت انا مهموم بلاش تكلبوا جروحي يا دنيا يا هل فين صاحبي وفين أراضي أدور عليه فين مش عارف يا دنيا يلاقي أدور عليه فين مش عارف يا دنيا يلاقي ده كان حبيبي وفي لحظة غدار ده كان حبيبي وفي لحظة غدار ملكي شي أمان ليكي غدرة ليكي ميلا ده كان حبيبي لحظة غدار ديبي ملكي شي أمان ليكي غدرة ليكي ميلا الدور على مين حتاختي مين في العيلة ما باليد حيلة ده حكم وراضين ضيعنا عمرنا على الخاين يا اخي روحي ضيعنا ضيعنا ضيعنا عمرنا على الخاين ضيعنا.